Book 2 77 77 Dar explicaciones 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 ¿Por qué no se come usted el pastel? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Tengo que adelgazar. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. No me como el pastel porque debo adelgazar. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. ¿Por qué no se toma usted la cerveza? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Aún debo conducir. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. No me la tomo porque aún tengo que conducir. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. ¿Por qué no te tomas el café tú? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Está frío. هي باردة. هي باردة. No me lo tomo porque está frío. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. ¿Por qué no te tomas el té? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ No tengo azúcar. ما عندي سكر. ما عندي سكر. No me lo tomo porque no tengo azúcar. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. ¿Por qué no se toma usted la sopa? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ No la he pedido. لم أطلبها. لم أطلبها. No me la como porque no la he pedido. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. ¿Por qué no se come usted la carne? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Soy vegetariano. Soy vegetariana. أنا نباتي. أنا نباتي. No me la como porque soy vegetariano. No me la como porque soy vegetariana. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.